الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أنو التقرب إلى الله تبارك وتعالى في هذا الاجتماع الذي يراد منه مرضاة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخنا رحمه الله: والقسم الثاني ما ليس معلوما من الدين بالضرورة، سواء كان مجمعا عليه أم غير مجمع عليه. فمن أنكر حكما مجمعا عليه من أحكام هذا القسم لم يكفر، وسواء في ذلك التحريم والتحليل والوجوب والمشروعية، إلا أن يعلم بحكم الشرع ويرده، ولكنه مع ذلك يأثم إثما كبيرا لخرقه إجماع الأمة، وذلك كالذي يستحل مصافحة المرأة الأجنبية من غير شهوة بلا حائل، أو الخلوة بها لغير معصية لجهله بأن الشرع يحرم ذلك. يعني هذا الأمر الذي هو مجمع عليه، يعني ليس فيه خلاف بين المجتهدين في حكمه، إذا إنسان أنكره قال فيه بخلاف الصواب ليس على وجه العناد، إنما جهلا بالحكم قال ذلك، فهذا لا يكفر، لأن هذا الأمر ليس معلوما من الدين بالضرورة وإن كان مجمعا عليه. لأننا قلنا قبل هذا الأمور الدين بعضها مجمع عليه وبعضها فيه خلاف. الكلام هنا ليس عن الذي فيه خلاف، إنما عن الذي أجمع عليه كل المجتهدين. هذا الذي أجمع عليه كل المجتهدين بعضه معلوم من الدين بالضرورة وبعضه لا، هو أنكر مجمعا عليه لكن ليس معلوما من الدين بالضرورة، وليس على وجه العناد، إنما لأنه جهل الحكم. لكن ليس معناه أنه لا يأثم، لأن الشخص لا يجوز له أن يخوض في الدين بلا علم. اشتهر بين كثير من العوام أن الرجل إذا صافح الأجنبية ولا يريد الشهوة أنه لا يحرم ذلك، اشتهر بينهم عن جهل، هو مجمع على تحريمه، إذا صافح الأجنبية أراد اللذة أو لم يريد حرام. كذلك أمر الخلوة، كثير من الناس يجهلون أن خلوة بالأجنبية لو لم يرد أمرا خبيثا غير هذه الخلوة، لو لم يرد ذلك لا يجوز أن يختلي بالأجنبية، حرام. لو كان في المصعد لا يجوز، لو كان في السيارة واختلى بها، يعني مشى بها في طريق غير مطروق، يعني يأمنان من اطلاع غيرهما عليهما، هذا أيضا خلوة محرمة. العوام كثير منهم لا يعرفون هذا، يظنون أنه إن لم يرد أمرا خبيثا آخر غير الخلوة أن هذا لا يحرم، هؤلاء لا يكفرون. لكن قولهم لا يحرم لا يجوز، وقول ذاك الذي استحل مصافحة الأجنبية بغير شهوة ليس على وجه العناد للدين أيضا لا يجوز، وإن كان لا يكفر لكن لا يجوز. الخوض في الدين بلا علم حرام لا يجوز. وأما ما كان مختلفا فيه بين الأئمة من أحكام هذا القسم، فمن أخذ من العامة بقول أي إمام منهم دون قول إمام آخر فلا يكفر، وذلك كالعمرة، قال بعض الأئمة إنها فرض على المستطيع، وقال بعض بعدم فرضيتها، فمن أخذ بأي من القولين فلا حرج عليه، إلا أن يعتقد أن الشرع جاء بإيجابها وينكره مع ذلك، أو يعتقد أن الشرع جاء بعدم إيجابها ويوجبها مع ذلك، فإنه يكفر عندئذ لتكذيبه الشريعة، ذلك أن السبيل إلى معرفة فروع الأحكام إنما هو السماع والنقل ليس غير، لأن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، فإن الله تعالى لو لم يجب شيئا من الواجب لو لم يوجب شيئا من الواجبات لما وجب علينا منها شيء، ولو لم يحرم شيئا من المحرمات لم يحرم علينا منها شيء، ولا كان أي منها سببا للعذاب في الآخرة. فإنه سبحانه وتعالى يحكم بما يريد ويفعل ما يشاء، لا حامل له ولا ملجئ. فمن اعتقد ورود حكم في الشرع وأنكره مع ذلك فإنه يكفر، سواء كان متأولا أم لا، وسواء كان هذا الحكم مجمعا عليه أم لا، معلوما من الدين بالضرورة أم لا. يعني الكلام الذي سبق كان عن الأمور التي هي مجمع عليها، أما الشيء الذي اختلف فيه الأئمة فالشخص إذا قال بأي قول معتبر لإمام مجتهد قال به أو عمل به ليس عليه شيء، ليس عليه حرج. حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا كلهم وصلوا إلى درجة الاجتهاد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فرب حامل فقه لا فقه عنده، فرب حامل فقه لا فقه عنده، يعني أن بعض الناس يحملون في صدورهم، يحفظون الحديث الذي يحوي الأحكام، لكن هم لا يستطيعون أن يستنبطوا الحكم من هذه الأحاديث. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه لا فقه عنده. وفي رواية: فرب حامل فقه ليس بفقيه، يعني هو سمع الحديث، حفظ الحديث، صار الحديث في صدره، هذا الحديث يحوي أحكاما، لكن هو ما وصل إلى درجة مقدرة استنباط الحكم من الحديث. الصحابة كثير منهم كانوا يعني سمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ما وصلوا إلى هذه الدرجة، وهي أنهم يستطيعون استنباط الحكم من الحديث، إنما غاية أمرهم أنهم نقلوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم هذا الذي نقل من الصحابة قد يكون الذي سمع منه قد يكون هذا أفقه منه. الرسول قال في رواية أخرى: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فرب حامل فقه يعني هذا الذي حفظ الحديث الذي يحوي الأحكام التي فيها أحكام فقهية، حمله هو إلى من هو أفقه منه، إلى من هو يستطيع أن يستنبط الحكم من هذا الحديث. هذا دليل من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس كل من يحفظ الحديث له أن يجتهد، له أن يستنبط الحكم، له أن يقول أنا استنبطت من هذا الحديث الحكم الفلاني، لا، لأنه قد يكون غير فقيه، غير مجتهد، يعني هذا الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكثير من أهل اللغة قالوا رب تستعمل للتكفير كثيرا، يعني لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فرب حامل فقه لا فقه عنده، أو فرب حامل فقه ليس بفقيه، أو فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، كل هذا ماذا يعني؟ أن كثيرا من الذين حفظوا الحديث الذي يحوي الأحكام ليس عندهم مقدرة إلى استنباط الحكم من الحديث. يعني معنى ذلك أنه لا يكفي، مجرد الحفظ لا يكفي، أن يكون حافظا للأحاديث مجرد ذلك لا يكفي حتى يدعي الاجتهاد واستنباط الأحكام. فكيف يعني هؤلاء الذين يطلعون في هذه الأيام يقول أحدهم الشافعي، أبو حنيفة، مالك، أحمد، بخاري، مسلم، وهم رجال ونحن رجال، كيف يقال هذا؟ يعني كأنه يقول كما أنه هو هذا المجتهد البخاري، أحمد، مالك، أبو حنيفة، كما هو يستنبط أنا أستنبط. هذا الكلام في غير محله. وإلا ليش، لماذا كان بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يذهبون إلى مجتهد الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر؟ ليش؟ لو كان كل واحد يستطيع أن يستنبط الحكم ما كانوا لجأوا إلى هؤلاء الصحابة الذين هم أعلى منهم طبقة في العلم، ما كانوا لجأوا إليهم، كان كل واحد قال. ثم كثير من أدعياء العلم يضعون حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم في غير محله، وهو حديث استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك ماذا يقولون للشخص؟ انظر أنت إلى ميلك القلبي، إلى أي شيء يميل قلبك واعمل به. ولا شك أن الجاهل يميل قلبه إلى ما يخالف الشرع، لا شك في ذلك. فلا يطلق القول لكل إنسان انظر إلى أي شيء يميل قلبك فاعمل به، هذا فساد كبير، وهذا يؤدي إلى الفوضى. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. السرات معناه الأشراف. الفوضى غير مستحسن، هذا يؤدي إلى الفوضى، يصير هذا يتكلم بميله وهذا يتكلم بميله وهذا يتكلم بميله. إنما قصد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث استفت قلبك فإن أفتاك الناس وأفتوك، أن المجتهد ينظر إلى ما توصل إليه، يفكر بقلبه، يفكر فيصل إلى إدراك هذا الحكم، التوصل إلى إدراك هذا الحكم فيقول به بناء على القواعد الشرعية. والرسول كان بهذه الجملة يخاطب مجتهدا من الصحابة، اسمه وابصة بن معبد، هذا صحابي مجتهد، له قال الرسول استفت قلبك فإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني إذا أوصلك فهمك الصحيح بناء على القواعد الشرعية لأنك وصلت إلى درجة المجتهد اعمل به لا تعمل بغيره. لذلك الفقهاء قالوا المجتهد إذا توصل بفهمه الصحيح على حسب القواعد الشرعية إلى حكم يعمل به، ولا يعمل بحكم غيره من المجتهدين. ليش؟ لأنه بظنه حسب اجتهاده هذا هو الصواب، هو الحق واحد عند الله في هذا، لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر بين علماء المسلمين، وهذا فيه تخفيف على الأمة. فالإنسان له أن يختار من هذه الأقوال للمجتهدين المعتبرة ما يناسب حاله. شخص أصابه السلس فرأى أنه إن عمل بقول مالك رضي الله عنه في مسألة السلس هذا يوافق حاله، أسهل عليه حتى يصلي بوضوء واحد أكثر من صلاة، لأن السلس أكل عليه أكثر من نصف وقت الصلاة، فله أن يعمل بذلك. عند الشافعي الأمر أشد، يتوضأ صاحب الحدث الدائم كالسلس يتوضأ لكل فريضة بعد دخول الوقت، أما عند مالك أسهل، مالك مجتهد والشافعي مجتهد، نحن عوام، نحن مقلدون، فإذا قلدت هذا أو هذا لك ذلك. وكذلك في أيام الصحابة كان غير المجتهد من الصحابة يأتي المجتهد فيسأله فيعمل بقوله، ثم إن أتى غيره إلى غير هذا المجتهد، يعني واحد مثلا جاء إلى أبي بكر فسأله فأفتاه باجتهاده وعمل بقوله، جاء صحابي آخر سأل نفس المسألة لعلي مثلا أو لزيد بن ثابت فأجابه على حسب اجتهاده جوابا يخالف ما قاله أبو بكر، هذا مجتهد للعمي أن يعمل بقوله، وهذا مجتهد للمقلد أن يعمل بقوله. وأبو بكر لا يشنع على علي ولا علي يشنع على أبي بكر، لأن هذا مجتهد وهذا مجتهد. لكن عمين عم نتكلم، نقول أبو بكر، علي، زيد بن ثابت، مثل لما تقول أحمد، مالك، الشافعي رضي الله عنهم، عن هؤلاء، مش للا المتعالمين الجهلة، لا، هؤلاء لا يلتفت إليهم. والفقهاء يقولون العامي مذهبه مذهب مفتيه، العامي يعني المقلد اللي هو ما وصل إلى درجة الاجتهاد، إذا طرأ عليه سؤال وسأل مجتهدا، لنقل مثلا سأل مجتهدا على حسب مذهب الشافعي فأجابه هذا المجتهد على حسب ما هو وصل إليه في مذهب الشافعي، لأنه يوجد مجتهدون في ضمن المذهب فعمل بقوله، عمل بهذا القول الذي أعطاه، أو سأل مجتهدا على حسب قواعد مالك فعمل به. العمي مذهبه مذهب مفتيه. شو معنى، ما معنى هذا الكلام أيضا؟ أن المقلد لا يلزمه أن يلتزم مذهبا واحدا ولا يحيد عنه، لا يلزمه ذلك. يعني لك أن تسأل فقيها شافعيا وتعمل بقوله، ولك أن تسأل فقيها مالكيا وتعمل بقوله. مثلا سألته في البيوع على مذهب مالك فأفتاك فعملت، سألته في الصلاة لذاك الشافعي على مذهب الشافعي فأفتاك فعملت، ما فيه ضرر، ما عليك ضرر. لا يلزم المقلد أن يلزم مذهبا واحدا في سؤال أهل الفقه أهل العلم. من أجل هذا، وهذا تسهيل، لذلك قال العلماء اختلاف الأئمة رحمة، هذا تسهيل. جئت شافعيا سألته عن معاملة فقال لك لا تصح، فذهبت إلى فقيه مالكي فقال لك على حسب قواعد مذهب مالك تصح، وهو من أهل الثقة يعني، فعملت بقوله، ما عليك شيء، ما عليك ضرر وليس عليك إثم، لأنك مقلد وعملت بقول معتبر في مذهب إمام معتبر من طريق فقيه ثقة، عالم ثقة معتبر، فلنا ذلك. فالكلام الذي تكلمنا فيه قلنا إنه يكفر الشخص الذي ينكره، قلنا في المجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة، وقلنا إن كان مجمعا عليه غير معلوم من الدين بالضرورة وخالف فيه ليس على وجه العناد إنما على وجه الجهل فإنه لا يكفر لكن لا يجوز. أما إن قلنا بالمسائل الخلافية فللشخص أن يعمل بأي قول معتبر لإمام مجتهد. مع ذلك، مع هذا الذي قلناه الآن كل هذا، إذا ظن أن قوله هذا يخالف الدين يخالف الشرع، ولو كان هو قول معتبر لإمام لكن هو ظن أنه إن قال هذا يكذب الدين فقاله كفر، يعني هو قال بقول لإمام معتبر لكن وهو يقوله يظن أنه بذلك هو يكذب دين الإسلام، أن الفقهاء يقولون إذا الشخص ظن أن هذا القول كفر قاله وهو يعلم أن هذا بحسب اعتقاده فيه تكذيب للدين يكفر، لأنه رضي بأن يقول قولا يكذب به دين الله. الكلام هون أنه عمل بقول مجتهد أو قال قولا لإمام مجتهد وهو يعتقده من الشرع من الدين، لا يعتقده مخالفا للدين، لأن تكذيب الدين كفر. لو واحد كذب الدين يكفر، قال قولا يعتقد أن هذا القول يكذب الدين يكذب الشرع فيكفر بذلك. وهذا مثل ما قال الشيخ رحمه الله، إن كان في التحليل إن كان في التحريم إن كان في المشروعية إن كان في الوجوب، في كل هذه الأحكام. وقال رحمه الله: وأما من خفي عليه حكم الشرع في أمر من الأمور، أي لم يعلم بحكم الشرع فيه فاعتقد أن حكمه في الشرع على خلاف ما هو حقيقة، أو قال خلاف الصواب لجهله بالحكم وظن أن ما يقوله هو حكم الشرع لا لأنه يريد أن يرده أو يعانده، فإنه لا يكفر. ومثله من كان تعلم الحكم في الشرع ثم نسي فظنه على خلاف ما هو في الواقع، سواء كان هذا الحكم في الأصل معلوما من الدين بالضرورة أم لا. أحيانا الشخص لبعده عن مخالطة أهل العلم ولبعده عن مجالس العلم يكون تعلم مسائل وعرف حكمها واعتقده، ثم لبعده عن مجالس العلم لبعده عن أهل العلم ينسى الحكم، ينسى هذا الحكم بالمرة، يعني يصير كأنه لم يسمع بهذا الحكم. وهنا الكلام، لأننا أخذنا في القاعدة الأولى، هنا الكلام ليس عن شيء من نحو تنزيه الله عن مشابهة الخلق أو تنزيه الأنبياء عن فعل الرذالات والسفاهات، ليس من نحو هذا، إنما هنا يتكلم الأحكام في الفروع تتعلق بالفروع، كبعض أحكام الصلاة مثلا، كبعض أحكام الصيام مثلا، كبعض الأحكام التي تتعلق بالزكاة. هو كان تعلم الحكم وعرفه واعتقده، ثم لبعده عن مجالس العلم نسي هذا الحكم فصار كأنه لم يسمعه، فقال فيه بخلاف الحق لا يكفر، لأنه ليس ما قاله على وجه العناد. هذا يحصل أحيانا، الشخص يصير عنده ذهول عن حكم شرعي يتعلق بالصلاة أو يتعلق بالصوم أو يتعلق بالوضوء مثلا، ينساه بالمرة فيقول فيه بخلاف ما هو مجمع عليه ليس على وجه العناد، فلا يكفر. هذا يدخل في القواعد التي ينبغي أن تعلم حتى لا يحكم على شخص بالكفر في غير محله، لأن هذا لا يجوز. يعني إذا قال لك واحد طب أنا حصل أمامي كذا وكذا، فقلت للشخص أنت كفرت في غير محله، يقال له ما كان لك أن تقول قبل أن ترجع إلى أهل العلم، أن تسأل أهل العلم. لأن شيخنا المؤلف رحمه الله قال القول في حكم من يقول القول يكفر إن قال كذا، يكفر إن فعل كذا، هذا ليس كما إذا تكلم الشخص في بعض الأحكام الفرعية، ليس كما إذا تكلم في بعض الأحكام الفرعية. لذلك يقول رحمه الله قال بعض أكابر العلماء إدخال شخص في الإسلام شيء عظيم ليس شيئا سهلا، وإخراج رجل من المسلمين من الملة أيضا أمر عظيم. يعني أن تحكم على شخص بأنه مسلم، لابد أن يكون مسلما في حكم الشرع حتى تحكم عليه بأنه مسلم، وأن تحكم على شخص في الأصل هو مسلم بأنه خرج من الإسلام بأنه غير مسلم أيضا هذا أمر عظيم. يعني ليس أمرا سهلا، ليس أمرا هينا، يحتاج فيه إلى معرفة القواعد التي يعرف بها ذلك. فلا ينبغي التسرع في الحكم على الشخص بأنه كفر أو بأنه لم يكفر، لا ينبغي التسرع في ذلك، لأن هذا التسرع خطر، قد يؤدي بالشخص الذي تسرع إلى أن يقع هو في الكفر بسبب تسرعه. فكان الشيخ رحمه الله يقول إن سئلت عن شيء فأردت أن تجيب، فإن كان الجواب واضحا عندك كضوء الشمس في النهار فأجب، وإلا فلا. يعني ما عندك شك أن هذا الذي سأقوله هو الصواب أتكلم، وإلا أسكت. منك ملزم أنت أن تجيب على كل سؤال إذا سئلته، ما لست ملزما ملزما، فكيف إذا كنت لا تعلم؟ ليس لك أن تجيب. العالم إذا سهى غفل عن كلمة لا أدري، هكذا يقول أهل العلم، كبار أهل العلم يقولون العالم إذا أغفل كلمة لا أدري فقد أصيبت مقاتله، يعني هلك. يقولون العالم إذا أغفل كلمة لا أدري، يعني ما عنده لا أدري، كأنه كل سؤال يسأله يجيبه، فقد أصيبت مقاتله، يعني يهلك، لأنه لا بد بحسب العادة أن يعرض عليه شيء لا يعرف جوابه. مين قد ما كان يعني عالم؟ أليس سيدنا علي رضي الله عنه سئل عن شيء لا يعرفه فقال وبردها على كبدي أن أقول لا أعلم إذا كنت لا أعلم؟ يعني وبردها، تعرف يقولوا بارد على الكبد، يعني شيء مريح للقلب، يعني يرتاح قلبي أن أقول لا أعلم إن كنت لا أعلم. وهذا الكلام صواب، وهو سيدنا علي معروف من هو، ورد في حديث حسنه بعض العلماء أنا مدينة العلم وعلي بابها، معناه عنده حظ وافر من علم الدين سيدنا علي، ومع ذلك قال لا أدري، وأبو بكر قال لا أدري، والشافعي يقول، مالك يقول، أحمد يقول، كل يقول. والرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال له ما شر البقاع عند الله؟ فقال لا أدري الرسول، حتى أسأل أخي جبريل، فجاءه جبريل قال له ما شر البقاع عند الله؟ قال لا أدري حتى أسأل الله، فذهب أخذ الجواب جبريل عليه السلام، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له شر البقاع عند الله الأسواق، وفي رواية شر البلاد عند الله الأسواق، فيها تبيض الشياطين وتفرغ. فالرسول علم أصحابه، لكن الأول ماذا قال الرسول؟ لا أدري. جبريل ماذا قال؟ لا أدري. فإذا كان الرسول قال لا أدري، جبريل قال لا أدري، وأبو بكر قال لا أدري، وعلي قال لا أدري، شو ممكن نحن إحنا نتكلم عن هؤلاء؟ فلا ينبغي أن يغفل الشخص ذلك، ولو كان نفسه تقول له أو شيطانه يقول له إن قلت لا أدري لا يرفعونك، لا يعتبرونك اعتبارا كبيرا، كيف تقول لا أدري؟ هكذا قد نفسه تحدثه، فيقول لها يا نفس عرفي قدرك، لا تتجاوزي قدرك حتى لا تسقطي، حتى لا تسقطيني يعني. قال رحمه الله: القاعدة الثانية، كل قول أو فعل أو اعتقاد فيه استخفاف بالله أو رسله أو كتبه أو ملائكته أو أحكامه أو وعده أو وعيده أو شعائره أو معالم دينه أو آياته فهو كفر. وقد قسم العلماء اللفظ المكفر إلى ظاهر وصريح، فالظاهر ما كان له بحسب وضع اللغة وجهان فأكثر، ولكنه إلى المعنى الكفري أقرب. وأما الصريح فليس له بحسب وضع اللغة إلا وجه واحد كفري. قالوا: فمن تكلم بلفظ ظاهر له معنيان فأكثر، أحدهما متبادر وهو الكفر، والآخر غير متبادر لا يحكم بكفره حتى يتبين مراده. وأما من تكلم بلفظ صريح في الكفر فيكفر ولا يسأل عن مراده، ولا يقبل له تأويل إلا أن يكون لا يعرف أن هذا اللفظ معناه صريح في الكفر، بل يظن أن له معنى آخر غير كفري، فإن هذا اللفظ عند ذلك ليس له بالنسبة إليه حكم الصريح. يعني يوجد ألفاظ بحسب لغة العرب لها أكثر من معنى، الشخص إذا تكلم بكلام يحتمل الكفر بحسب وضع اللغة وبحسب فهمه لللفظ، يحتمل هذا اللفظ المعنى الكفري ويحتمل غيره. هنا لا نحكم عليه بالكفر في اللفظ الظاهر الذي هو محتمل لأكثر من وجه، إنما نقول حكمه على حسب حاله، حكمه على حسب حاله. فإن تبين أنه يفهم من هذا الكفر وقاله على هذا الوجه كفر، وإن تبين أنه لا يفهم منه الكفر وقاله على هذا الوجه الذي هو يفهمه أنه ليس كفرا لا يكفر. هذا في اللفظ الذي يقال عنه ظاهر، يعني يحتمل أكثر من معنى. أحيانا الكلمة في اللغة تحتمل معنيين، أحيانا ثلاثة، أحيانا أربعة، أحيانا مئة، أحيانا ألف. الكلمة قد تحتمل هكذا في لغة العرب شيء كثير، أحيانا عشرة معان، أحيانا أقل. فهذا اللفظ المحتمل الذي قاله الشخص نطق به، ويوجد بعض المعاني لهذا اللفظ هي كفر وبعض المعاني ليست كفرا، كيف نحكم على الشخص؟ نقول بحسب فهمه، بحسب مراده، ماذا يفهم، ماذا يريد، لأن هذا اللفظ محتمل. أما اللفظ الصريح فنقول هذا اللفظ الصريح في الكفر كفر، مع ذلك نقول إذا كان القائل لا يفهم منه المعنى الكفري حكمنا عليه على حسب فهمه. إن يوجد ألفاظ بحسب وضعها في اللغة صريحة في الكفر، لكن بعض الناس لا يفهمون المعنى الذي هو صريح في الكفر، فشو منقول؟ هذا لفظ صريح في الكفر. طيب ما حكم الذي تلفظ به؟ إن كان يفهم معناه الذي هو صريح في الكفر كفى، كان لا يفهم ذاك المعنى يظن أن له معنى آخر وأراده. كثير من العوام في بلادنا يقولون إذا أحبوا شخصا ينساك الموت، والله يقول كل نفس ذائقة الموت. قول ينساك الموت ضد الآية كل نفس ذائقة الموت. طيب شو حكمه؟ نقول هذا لفظ صريح في الكفر، لكن إن قال لا أفهم من ينساك أنه لا يأتيك، إنما أفهم من ينساك تعيش طويلا، كأنه يقول لا يأتيك الموت الآن، فنقول حكمه على حسب فهمه. مع أن اللفظ صريح في الكفر، في الأردن في فلسطين كثيرا ما يقولون يسعد ربك، كلمة يسعد ربك معناها غير ربك يسعد ربك. الله سبحانه وتعالى كماله أزلي أبدي لا يزيد ولا ينقص، والله سبحانه وتعالى لا يوصف بأوصاف المخلوقين. نحن الذين نسعد ونحزن، نحن الذين يطرأ علينا حزن يطرأ علينا فرح. الله لا يتغير، الله لا يتصف بصفات المخلوقين. لما نهينا الناس عن هذا القول قال هي هيك معناتها، نحن لا نفهم هذا المعنى. نحن نفكر أنه يسعد ربك كأننا نقول ما أعظم ربك، نحن عم نمدح رب العالمين. أو بعضهم قال لا يسعد ربك، نحن فكرنا معناها الله يسعدك، ربك يسعدك. فسألنا شيخنا رحمه الله قال إذا كان هذا فهمهم لا نكفرهم لكن ننهاهم عن هذا اللفظ. مثل كلمة لو كان العوام يقولونها، يقولون كثيرا يكثر خير الله، يكثر يعني أصلها يكثر، كأنه عم بيقول غير الله يكثر خير الله. الله سبحانه وتعالى هو يتصرف بالعالم، ليس غيره يتصرف به. هو الآمر الذي لا آمر له، وهو الناهي الذي لا ناهي له، وهو الذي ليس عليه محكومية لأحد، وهو الذي لا مكره له. الله تعالى لا مكره له، لكن يستعملون هذا اللفظ، لا أدري إن كان هنا يستعملون، يقولون كثر خير الله، يعني كأنهم يقولون يكثر معناه غير الله يكثر خير الله. طيب ما حكمهم؟ نقول هم حسب ما نعلم لا يفهمون المعنى الفاسد، فنقول لهم لا تقولوا هذه الكلمة، هذه كلمة قبيحة ومعناها يؤدي إلى شيء لا يليق بالله. لكن بما أنكم لا تفهمون المعنى الفاسد ما كفرتم، لكن عليكم إثم، يجب أن ننهاكم عن هذا. ليش؟ تقلق طب ليش؟ لأن هذه الكلمة فاسدة معناها فاسد. ولو كان هو لا يفهم منها المعنى الفاسد لكن هي كلمة فاسدة فلا يجوز له أن يقولها. الله تعالى قال احفظوا هذا ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تخذ بلسانك ما ليس لك به علم، لا تقل بلسانك ما ليس لك به علم. فإذا هو قال شيئا بلسانه لا علم له بمعناه. حتى هذه الآية يستشهد بها العلماء للدلالة للاستدلال على أن الشخص ليس له أن يهجم على قراءة القرآن دون أن يتلقى هذه القراءة من أهل المعرفة بها من الثقات، لأنه يكون هجم بلسانه بالقول بلسانه على شيء ليس له به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تقل بلسانك ما لا تعلم. كيف تقرأ وأنت لا تعلم كيف هذه القراءة؟ واحد شيخ على رأسه لف أراد أن يقرأ حاميم فقال حم، هكذا قال، يريد أن يقرأ حاميم. طب كيف قرأها حم؟ يعني ما تلقاها من أهل المعرفة، نظر في المصحف فوجد حاء ملتصقة بالميم. ونحن عادة إذا أردنا أن نكتب حم كيف نكتب؟ حاء ملتصقة بالميم، هذا في كلامنا في خطاباتنا. لكن في القرآن لك أن تهجم على القراءة دون أن تسأل أهل المعرفة بالله قراءة ليس لك. الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني ليس لك أن تخوض بلسانك في شيء أنت لا تعلمه. فأحيانا هيك بيكون اللفظ يكون صريحا في الكفر لكن المتلفظ به لا يعرف معناه الذي هو صريح في الكفر، مع ذلك قلنا لا يجوز له أن يقوله ويجب علينا أن ننهاه لكن لا نحكم عليه بالكفر. مثل كثير من العوام يقولون الله موجود في كل الوجود، هذه الكلمة صريحة في الكفر لأن معناها أن الله منبث وحال في كل الوجود، هذا معنى كلمة الله موجود في كل الوجود. لكن هم ماذا يفهمون؟ الله لا يخفى عليه شيء من هذا العالم، فيقولون الله موجود في كل الوجود، أو بعضهم يقول الله موجود في كل مكان. وإذا نهيته ماذا يقول لك؟ لا أفهم أنه منبث وحال في كل مكان، أفهم أنه لا يخفى عليه شيء في أي مكان، ما حكمه حرام عليه، لكن إن كان منزها ولا يفهم منه الحلول ولا يفهم منه في حق الله أنه منتشر ومنبث كما ينتشر الهواء لا يكفر، لكن لا يجوز له أن يقول ذلك، لأن هذا اللفظ فاسد، لأن هذا اللفظ فاسد. أما لو كان يفهم المعنى الفاسد لحكمنا عليه بأنه كفر، لأن هذا اللفظ شؤلنا صريح، والصريح لا يؤول. واحد قال لك ليش لا يؤول؟ لأنه إذا أول كل لفظ هذا يؤدي إلى الفوضى ويؤدي إلى الفساد. إذا أول كل لفظ يصير الواحد ينطق بلفظ الكفر الصريح ثم يقول أنا متأول، أنا لا أريد ما أنت تقول. مش واحد بأيام العلماء قال والعياذ بالله كذا وكذا في رسول الله، ولما أخذ للحاكم لأنه نطق بالكفر. الناس الواحد منا إذا قال رسول الله ماذا يفهم وماذا يتبادر إلى ذهنه؟ النبي. فلما أخذ سؤال الصواعق رسول الله، أليس الله هو الذي يرسل الصواعق ويرسل الصواعق؟ ما قبل منه. ليش ما قبل منه؟ لأن الصريح لا يؤول، ولو أول كل لفظ صريح لأدى ذلك إلى الفوضى، ولأدى ذلك إلى فساد كبير، ولأدى ذلك إلى ادعاء كل من يتكلم باللفظ الصريح في الكفر أنه متأول. والعلماء قالوا هذه نصوا عليها، الصريح لا يؤول، نص عليها العلماء. هذه يجهلها كثير من هؤلاء المتعالمين الذين يدعون العلم لكنهم في الحقيقة يحرفون الدين ويسوقون الناس إلى خلاف الدين. قال رحمه الله: مثال هذا قول بعض الناس ما في الوجود إلا الله، أو لا موجود إلا الله، أو هو الكل، فإن هذه الألفاظ من صريح الكفر بحسب معناها اللغوي، لأن معناها أن العالم هو الله. لكن من الناس من لا يفهمون منها هذا المعنى، بل يظنون أن معناها أن الله هو مدبر كل شيء، فهؤلاء لا يكفرون إذا قالوا هذه الكلمة، وإنما ينهون عنها ويبين لهم فساد معناها، بخلاف الذين وضعوا هذه الكلمات لأول مرة وكانوا يفهمون هذا المعنى الذي هو توحيد الله والعالم، أي جعل الله والعالم شيئا واحدا، فإنهم يكفرون. هؤلاء الذين يسمون أصحاب عقيدة الوحدة، هؤلاء أصحاب عقيدة الوحدة كفار، لما وضعوا هذه الكلمة أرادوا منها أن الله والعالم شيء واحد، فصاروا يقولون ما في الوجود إلا الله، أو لا موجود إلا الله، والعياذ بالله. هم وضعوها لمعنى كفري هم أرادوه، أن الله والعالم شيء واحد، وهؤلاء كفار. ولو ادعوا تصور، الله قال الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، أثبت وجود نفسه وأثبت وجود العالم. الله شيء يعني موجود، لكن الله شيء موجود لا بداية له ولا نهاية. العالم شيء موجود لكن له بداية وله نهاية. الله تعالى شيء بمعنى موجود لكن ليس لوجوده بداية ولا نهاية. العالم شيء موجود لكن لوجوده بداية ولوجوده نهاية. هم أولئك الخبثاء وضعوها لمعنى فاسد هم أرادوه. كذلك الآن بعض العوام أحيانا الشخص منهم يكون مريضا، أو مثلا أسمع بعض كبار السن كنت أسمع يريد أن يقوم، ماذا يقول؟ ما في غيرك يا الله. قول ما في غيرك يا الله، ما هذا معناه؟ شو معناته؟ إما يكون المعنى أن العالم ليس موجودا وهذا كفر، وإما أن يكون المعنى أن العالم هو الله شيء واحد، كلاهما كفر، كلا المعنيين كفر. لكن العامي إذا أراد أن يقوم وقال ما في غيرك يا الله، لا يفهم منه أنه يجعل العالم والله شيئا واحدا، لا، يفهم منه أنه ليس معين لي على الحقيقة إلا أنت. يعني إذا واحد حكي معه تكلم معه بيقول لا أنا ما هيك بفهم، بفهم أن الله هو الذي يخلق لي العون، ما في غير رب العالمين يخلق لي العون، لكن هي الكلمة ليس هذا معناها. فإذا مرض أحيانا بعضهم يقول يا رب ما في غيرك، ماذا يريد من قوله ما في غيرك؟ يعني ليس غيرك يكون معينا لي على الحقيقة، أنت الذي تخلق العون لي. ما بيفهم منها أن الله موجود والعالم ليس موجودا، أو أن الله هو والعالم شيء واحد، لا يفهم ذلك، لكن يقولونها. ليش يقولونها؟ من أنا وصغير أسمعها من الكبار، لأنهم ابتعدوا من العلم وابتعدوا من مجالس العلم، فصارت تسري بينهم هذه الألفاظ. مثل كثير من الناس بيقولوا، يقولون قد نام وفدك حول البيت وأنت يا حي، وعين عين الله تحرسك بيقولوا، أو عين الله لم تنمي. كل هذا لا يقال، لا يقال عين الله تحرسك، الله يحرسك إذا أردت الدعاء له، ولا يقال عين الله لم تنمي، لا يقال هذا. يقال الله لا تأخذه سنة ولا نوم كما جاء في القرآن الكريم. لكن كيف سرت بينهم؟ جاهل يقولها مثلا، أو هذه الكلمة وضعوها أولئك الخبثاء أهل عقيدة وحدة الوجود اسمها، يعني يعتقدون أن الله والعالم شيء واحد. في عقيدة الحلول الذين يقولون الله حل في العالم، يعني صار فيه، يقولون وما في الوجود سوى واحد ولكن تكثر لما صفى على زعمهم. هؤلاء يقولون الوجود هو الله، العالم هو الله، ما في، يقول ما في في الوجود إلا الله، لذلك استعملوا كلمة لا موجود إلا الله، استعملوا هذه الكلمة. أما هؤلاء العوام حين يقول أحدهم ما في غيرك يا الله، يفهم منها أنت وحدك الذي تعين على الحقيقة، أنت وحدك الذي تخلق لنا العون. لكن نقول لهم هذه الكلمة لا تقال. لكن شفتوا السبب شو هو؟ الجهل، البعد عن أهل العلم. بسنة يا 75 أو 76 كان الشيخ عبد الله رحمه الله ألف كتاب الدليل القويم، وكان الله يرحمه الشيخ أحمد اللدن والحاج عبد الرحمن مدلل كل يوم يأتيان ويكتبان. كان الشيخ رحمه الله طلب أن يخط باليد، فخط باليد بالخط النسخي، كان كل يوم يجوا عند الشيخ رحمه الله. والشيخ ذكر فيه، قرر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة. ووالدي رحمه الله أخذ كتابا من الدليل القويم على الصراط المستقيم. والدي له أصحاب من يعني أهل بيروت، لما عمروا الوالدي له أصحاب يعني أعمارهم فوق 50، يعني حوالي 60 سنة، وعم نحكي الكلام بالخمسة وسبعين ستة وسبعين، شوفوا من كم سنة. فعندنا العادة كانت البيوت لها 3 أبواب، باب للدار وباب للمطبخ والخلاء ونحو ذلك، وباب للضيوف، فيدخلون إلى باب الصالون نسمينا إحنا مكان الضيوف. فأعطاهم الكتاب وأنا جالس، مرة كنت صغيرا أسمعهم ما يقولون، قالوا له يا أستاذ، بعض أهل بيروت القدماء يقولون للشيخ أستاذ، قالوا لي يا أستاذ مكتوب هون الله موجود بلا مكان، صحيح الكلام، مظبوط هذا الحكي؟ يستغربون كلمة الله موجود بلا مكان. شفتوا من أمتان وعمارهم بالستين استغربوا كلمة الله موجود بلا مكان، مع أن الشيخ عبد الباسط الفاخوري اللي هو كان مفتي بيروت قررها في كتاب الكفاية لذوي العناية. شو السبب أنهم جهلوا واستغربوا وتعجبوا؟ يقولونها على وجه الاستغراب. فقال لهم والدي رحمه الله، نعم أكيد الله تعالى موجود بلا مكان ولا يجري عليه زمان. السبب أنه ابتعدوا من علم الدين، من مجالس علم الدين. لكن شو كانوا يعملوا؟ بعد الفجر يروح على الشغل، إذا عنده دكان في البلد بيفتح، يبقى يشتغل لا يتعب، قريب المغرب يطلع البيت بيأكل، يتفرج على التلفزيون، بينام. هذه الحياة كانت عندهم. وإذا جاء يوم الأحد يخرجون للنزهة والأكل والشوي وخلص، خلص الأسبوع، شغل وأكل ونوم ونزهة، شغل أكل ونوم ونزهة. متى يتعلمون؟ ويلعبوا الشد ويلعبوا البرجيس، هذا الودع، ويلعبوا طاولة الزهر. كنت أرى رجلا كبيرا من أهل بيروت جمع بعض الناس حوله على زعم من أصحاب الطريقة قال لهم إذا أردتم أن تلعبوا طاولة الزهر هذا النرد يعني أو ورق الشدة عياذ بالله قال لهم تقولون بسم الله نويت التسلي وبتلعبوا خلاص بيمشي الحال. دين جديد مذهب جديد أصحاب الطريقة هيدا كان. وأنا صغير كنت أذكر كلامه في أذني قال لهم إذا أردتم أن تلعبوا هذه الألعاب لأنه بيعرف أنه حرام بالشرع بالأصل قال بتقول بسم الله كمان ونويت التسلي شو من جيبها هاي ما سمعتها إلا من هذا الرجل. قال لهم بتلعبوا يعني على زعمه يصير حلالا. طب هذا اللي بينتسب للطريقة ورجال بهذاك الوقت كان عمره على ما أذكر شي 60 سنة هذا الذي يقول هذا شو بده يطلع من تحت إيديه هذا. لذلك لما جاء الشيخ عبد الله رضي الله عنه وصار ينشر علم العقيدة بين الناس كثير من الناس استغربوه. ليش استغربوه؟ لجهلهم. الشيخ عبد الله شو بيقول بكلامه؟ يعرف ذلك من عرف، يعني أننا نعلم العقيدة والأحكام التي سبقنا إليها أهل العلم في الماضي، لكن الذين جهلوا هذا الأمر صاروا يعادون ويحاربون لأنهم جهلوا ذلك، ليس لأن الشيخ عبد الله جاء بشيء مخالف لما أجمعت عليه الأمة، لا، لأنهم جهلوا ذلك. فلذلك في كلامه رحمه الله يقول عرف ذلك من عرف. أما هم أولئك جهلوا. في الشيخ بيحكي قصة مطلوب تحفظوها كمان، امرأتان من بيروت من أهل العيتاني، من أهل العيتاني، يقول الشيخ في كلامه وهذه أعرق عائلة في بيروت، ذهبتا إلى امرأة في طرابلس. فبتعرفوا أحبابنا من الرجال والنساء إذا جلسوا مع ناس جدد شو بيعملوا؟ يذكروا العقيدة، يحذروا من الكفريات، هذه عادة أحبابنا لحبهم بالخير للناس. فذكرتا هاتان المرأتان أمامها أن الله موجود بلا مكان. وهدول النساء اثنين بعرفهم، كل واحدة منهم كمان فوق 50 كان عمرهم، وتلك المرأة كبيرة اللي بطرابلس. فاستنكرت وقالت لا، كيف عم تقولوا هالكلام؟ منين جبتوا هالكلام أن الله موجود بلا مكان؟ فجاءتا إلي يقول الشيخ رحمه الله فأعطيتهما كتاب الشيخ عبد الباسط الفاخوري، أنه هذا مفتي بيروت من زمان وفيه يقرر أن الله موجود بلا مكان. فذهبتا إليها فلما قرأت أطلعاها على ما في كتاب الكفاية لذوي العناية تراجعت وقبلت. شو يعني هالكلام اللي عم أقوله؟ أن بعض الناس يكون إطلاعهم على ما قاله بعض مشايخ البلد القدماء، فما هنا في مشايخ كانوا قدماء قرروا هذا في مؤلفاتهم، هذا يكون سببا لإقناعهم بالحق، يقولون ها يعني هذا منه شيء جديد، هذا قاله مفتي بلادنا، قاله مشايخ بلادنا، فيكون سببا لإقناعهم بأن هذا هو الحق. لذلك الشيخ أمر بطبع كتاب القاوقجي الذي يقرر فيه هذه العقيدة التي نقولها، أن الله موجود بلا مكان ولا يجري عليه زمان ولا يحتاج لشيء من خلقه مستغن عن كل ما سواه، وصرنا ندرسه في المجالس. لذلك أمر أن تصور العقيدة الصلاحية، هي مش من تأليفنا ولا من تأليف الشيخ عبد الله، وأن تحفظ للصغار والكبار. وأن الشيخ عبد الله طلب مني أن أقول لهم أن يقرؤوها في كل حفلة مديح، قال لي قل لهم أن تقرأ في كل حفلة مديح. ليش؟ حتى تصير منطبعة في القلوب. هلأ إذا بتقولين لهم طلع البدر علينا، في حدا ما بيعرف يكمل؟ كلهم بيقولوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع بيكملوا. ليش؟ لأنهم سمعوها كثيرا. فينبغي أن تسمع كثيرا وأن تقال كثيرا حتى تصير محفوظة، وأن يعلم الأولاد من ألفها في أي وقت، من الذي أمر بنشرها؟ السلطان صلاح الدين الأيوبي. ما عدنا مع السلطان صلاح الدين الأيوبي، هذا من علماء أهل السنة والجماعة، كان حافظا للقرآن وكان يقعد في مجالس علم الحديث على الطريقة القديمة، وكان مجاهدا في سبيل الله. هو أمر أن تدرس هذه العقيدة وأن تقرأ على المنائر قبل الفجر، منائر المآذن المساجد يعني، وأن تدرس حتى للصغار للصبيان في الكتاب. وكان في مدارس على الطريقة اليوم كان في شيء يسمى الكتاب. ليش؟ حتى تنغرس في قلوب الصغار، حتى ينشأوا على عقيدة أهل السنة والجماعة. فإذا سمعوا كلمة الله موجود بلا مكان ولا يجري عليه زمان ولا تحويه الجهات الست، ما بيستغربوا، ما بينكروا، ما بيستنكروا، مش مثل هدول الكبار في السن اللي هن من أهل بيروت قالوا يا أستاذ مظبوط هالكلام، عم بيقول هون الله موجود بلا مكان، كأنه شيء يعني مستغرب، هو كان شيئا مستغربا عندهم. فشفت ما الذي أقنع هذه المرأة؟ رأت نصا للشيخ عبد الباسط فاخور الذي كان مفتي بيروت حتى اقتنعت. هذا أحيانا بيكون سبب أن يحمل الشخص مثل هذه الرسائل أو مثل العقيدة الصلاحية. في الأردن لما كنا نروح مع شيخنا رحمه الله عادة نمكث شهرا، كل يوم في مجلس التدريس يقول لي يا حاج نبيل اقرأ، فأنا أقرأ العقيدة الصلاحية وهو يشرح كل يوم، ما أقطع يوم مثلا لا اليوم لا نقرأ العقيدة الصلاحية. يعني بعض الناس قد يقول لك كتاب قواعد مهمة سنة 50 مرة أو 20 مرة، طب تعال سمع لي وشرحه. بعض الناس هكذا صاروا يقولون، قالوا ليش ما بتروح على المجلس في رمضان؟ قالوا ما كل سنة بعيدوا المختصر. طول بالك حلينا شوف، إذا كل سنة بعيدوا المختصر يعني هذا ليس شيئا قبيحا، بل هذا شيء مستحسن أن تكرر هذا. نحن حدثنا شيخنا رحمه الله عن عالم كان يأخذ الدرس من العلماء الذين يأخذ منهم فيذهب إلى بيته، حتى يصل لبيته يوجد 70 درجة، يعيد الدرس عند كل درجة، يعني عم بعيد كل درس 70 مرة، يعيد كل درس وهو عالم. قال الشيخ عنا، فكيف اللي هو منه عالم قديش بده يعيده؟ إذا ذاك عاده 70 نحن نعيده 700. الذي هو عالم كان يعيد الدرس 70 مرة، ومعنى ذلك أنه ليس إضاعة للوقت، بالعكس هذا استعمال الوقت فيما هو نافع. قال له الشيخ لواحد كان الشيخ يدرسه رحمه الله، فكان يعطيه الكتاب بعد أن يشرح له، ادخل إلى الغرفة أطبق الباب وذاكر، ثم يدخل عليه فيسأله كم مرة قرأت الدرس، يسكت يستحي، أحيانا يجده نائما. فالشيخ يقول له كم مرة قرأت الدرس؟ يسكت، يقول له 15 مرة؟ يقول له لا ما هالقد مولانا. يقول له كم؟ يقول له 2 أو 3. يقول له لا يكفي هذا. قال له تقرأ الدرس تذاكره حتى تحفظه أو تصير كأنك تحفظه، يعني كأنك حافظه أو حافظه. فكم مرة يحتاج الشخص؟ قال له 15 مرة مثلا تكرره، لأن هذا شيء نفيس، شيء غال يحافظ عليه. كيف نحافظ عليه؟ بأن نذاكره كثيرا وبأن نعلمه للناس كثيرا. هذا الذي يعرف قدر علم الدين هكذا يفعل. قال رحمه الله: وهؤلاء كانوا من ملاحدة المتصوفة المنتسبين إلى الإسلام، وصلت إليهم هذه الكلمة من بعض فلاسفة اليونان، فسرت منهم هذه الألفاظ إلى أسماع بعض العوام من غير أن يعرفوا معناها. ثم منذ نحو قرن ظهر من أناس ينتسبون للشاذلية الأشرطية القول بهذه الكلمات مع اعتقاد معناها الذي هو كفر وهو المعنى الأصلي لها. وهؤلاء تارة يقولون الله حال في كل شخص، وتارة يقولون باتحاد الله بالأشخاص، وهذا كفر صريح. أحيانا أحد هؤلاء الشاذلية يقول للشخص الحائط الله وأنت الله، ويقول لا موجود إلا الله، ويقول ما في الوجود إلا الله، يريدون المعنى الأصلي الفاسد الذي وضعه بعض فلاسفة اليونان ثم سرت إلى أمثال هؤلاء. هي في الأصل الشاذلية اليشرطية نسبة إلى الشيخ علي نور الدين اليشرطي، كان جاء من عكا من فلسطين، هو هذا كان مستقيما، لكن هم الذين انتسبوا إليه حرفوا طريقته. الشيخ علي نور الدين اليشرطي ينتسب إليه الشيخ مصطفى نجا رحمه الله، كان مفتي لبنان وكان من الأولياء من أصحاب الكرامات، فالظاهر أنهم افتروا على الشيخ علي هؤلاء الذين حرفوا وصاروا ينسبون له هذه الكلمات الفاسدة وهو بريء منها. هذا الشيخ مصطفى نجا كان من أهل الزهد، من أهل العلم، من أهل الصلاح، وجهه منور إذا رأيت صورته ترى ذلك. وكان بعد وفاته رحمه الله دفن في الباشورة، مقبرة بيروت المشهورة الموقوفة، راهبتان من الناحية الشرقية تريان نورا يخرج من الباشورة إلى السماء، فأتتا إلى الحفار سألتاه في هذه الناحية من يوجد هنا؟ فقال يوجد الشيخ مصطفى نجا. فعرفتا أن النور يخرج من قبر الشيخ مصطفى نجا، هذا رجل صالح من الأولياء ينتسب إلى الشيخ علي نور الدين اليشمطي. فالظاهر أنه افترى على هذا الشيخ اليشمطي، لكن الآن لا توجد إلا اليشمطية المنحرفة، الشاذلية اليشمطية المنحرفة الذين يعتقدون هذه العقيدة، يقولون في حلقاتهم وما في الوجود سوى واحد ولكن تكثر لما صفى، يعني يقولون الله والعالم شيء واحد. فالشيخ عبد الله قال أنكرت على شخص يقولها في الشام في دمشق، فقال تكثر لما صفى، أي صار كثيرا بصفاته. الله تعالى قلنا أزلي أبدي، وصفاته أزلية أبدية لا تزيد ولا تنقص. قال له الشيخ ما هذا الكلام، شو صار كثيرا بصفاته؟ الله تعالى صفاته أزلية أبدية لا تزيد ولا تنقص، إنما حتى يدافع عن كلامه الفاسد قال صار كثيرا بصفاته، ويكررونها ما زالوا إلى الآن يقولون هذه الكلمة. وعندهم فساد، يقولون إذا الشخص الرجل صافح المرأة يقولون لا ينتقض الوضوء لأن هذا الرجل هذه المرأة شيء واحد وهم الله، يقولون فكيف ينتقض الوضوء إذا صافح الله الله والعياذ بالله، إلى هذا الحد في الفساد. مؤدى كلامهم أن الله هو الأرض وهو السقف وهو الحائط وهو الماء وهو والعياذ بالله النجاسات والمستقذرات، فما أعظم هذا الفساد وما أشنع هذه العقيدة. هؤلاء حذر منهم الشاذلية اليشمطية المنحرفة، سموا بذلك لانتسابهم إلى الشيخ علي نور الدين اليشمطي وهو بريء منهم ومن هذه العقيدة الفاسدة. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم زدنا رغبة في علم الدين، واجعلنا خادمين لهذا الدين، واجعلنا من أنصار هذا الدين، اللهم اجعلنا خداما لدينك إلى الممات يا أرحم الراحمين، وانصر بنا هذا الدين يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا وأحبابنا في هذه الليلة برؤية وجه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إنك ربنا على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله مهلب.